معانا قصة أحد الشباب الخليجي اللي كان والده تاجر كبير وبيسافر أوروبا وكل أي مكان في العالم، وكان لما ياخد ابنه معاه ابنه بيقع في الزنا والعياذ بالله. لما والده عرف جوزه بنت صارخة الجمال عشان خلاص يعرف ابنه، بعد فترة من الجواز بدأ ياخده معاه تاني أوروبا، وقع تاني في الزنا والعياذ بالله. ربنا أمهله خلاص يا جماعة، بعد فترة من الإمهال خلاص الانتقام والعقوبة لازم بتنزل والعياذ بالله، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. ربنا أمهله أصيب بمرض المرض، أصيب ببقع جلدية حمراء على جلده في كل أنحاء جسمه، راح لطبيب فرنسي واثنين وثلاثة 10 أطباء، إيه ده؟ قالوا ده مرض الهربس وبسبب الزنا، وهيسيب علامات سودة في جلدك مش هتروح، ومفيش حاجة ممكن تخليها تروح. هذا الشاب لما رجع بلده فمراته تقول له مالك، إيه الحاجات اللي على جلدك دي؟ قال لها ده أنا أكلت أكلة فيها بهارات وعملت العلامات ديت، وفضل يخبي جلده في هدومه ويزود الغطرة على وشه وعلى جسمه عشان مفيش أي حاجة من جلده تبان. مرة داخل البيت لقى دكتورة أمراض جلدية صديقة زوجته قاعدة، فشافته ومعدي، فشافت العلامات ديت لقطتها على طول طبعا، فقالت لزوجها إيه اللي على جسم جوزك ده؟ قالت لها ده كان بياكل بهارات. قالت لها لا، ده بيجي بمرض اسمه الهربس، بيجي بسبب الزنا والعياذ بالله. وزوجته أول ما عرفت أبوه طرده من الشغل، زوجته سابته تماما هي وعياله، وأصبح بيلبس هدوم تغطي كل جلده وتغطي وشه، وأصبح محبوس جوه جلده بسبب معصيته والعياذ بالله. يعني ايه؟ جلده اعترف عليه، جلده اعترف عليه في الدنيا قبل ما يعترف عليه يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى. شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انا عايز اقول ايه الليلة، انا عايز اقول لك اعترف، اعترفي، لازم نعترف بذنوبنا يا جماعة.